بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب البيوع: باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال: فقال الأشعث بن قيس: في والله لقد كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود عرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا. فقال لليهودي: احلف. فقلت: يا رسول الله، إذا يحلف فيذهب بمالي. قال: فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. قال: فقال أبو عيسى وفي الباب عن وائل بن حجر وأبي موسى وأبي أمامة بن ثعلبة الأنصاري وعمران بن حصين. قال: وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: ونحن لا نزال في كتاب البيوع، واليمين هنا أيضا داخلة في البيوع، لأن كثيرا من الناس يحلف على بيع وعلى مشترى وغيره، كما سبق المنفق سلعته بالحلف الكاذب. ولهذا ناسب أن تدخل في البيوع اليمين الكاذبة، ناسب أن تدخل في البيوع، لأن الإنسان يبيع شيء ويجحدها، أو يشتري شيء ويجحد الثمن أو نحو هذا، فناسب اليمين أن تدخل في كتاب البيوع. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم قال عن الأعمش سليمان بن مهران قال حدثنا شقيق بن سلمة أبو وائل قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف نعم على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. يقول: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. في بعض روايات أبي داود: وإن كان قضيبا وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال: وإن كان قضيبا من أراك، أو شيء منها، أو أن الحديث غير الحديث. يقول عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف على يمين وهو يرى أنه كاذب فيها أو وهو كاذب فيها ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. يعني يحلف يقول: هذا الكتاب كتابي، وهو ما هو كتابه، كتاب الثاني، كتاب آخر، لكنه أخذه من هنا أو سرقه أو غصبه أو شيء من هذا، ويحلف أن هذه السلعة أنها لي حقتي وهي ليست له، إنما هي للرجل الثاني. فالشاهد أن الأشعث بن قيس رضي الله تعالى عنه يقول: في نزلت هذه الآية. نعم. لقد كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني. يقول الأشعث بن قيس: كان بيني وبين اليهودي أرض فجحدني، يعني شراها منه، فجحده إياها، فقال، اشتكاه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ألك بينة؟ قال: لا، لأن الشريعة ما تحكم إلا بالبينة، أما شهود وإلا يمينه، ما عندك بينة لك يمينه. ولا يجوز للقاضي أن يقول: لا احلف يا فلان، ما يجوز، لابد ألك بينة فلان؟ لا، ما لي بينة. تريد يمينه أحلف لك، أما تحليف القاضي له على طول احلف ما يمكن، ولا يجوز أن يحلف. لكن يقول: عليك بينة؟ قال: لا، ما عندي بينة، لك يمينه، لك يمينه، حلف لك حلفت لك، وإلا يتركه. القاضي ما له حق يقول احلف فلان، ما له حق، ولو حلف ما تصير شيء ولا يحكم بها، إنما يقول: أنت لك بينة؟ يقول: لا، ما لي بينة يا شيخ. طيب، لك يمين، لك يمين، حلف لك حلفت لك، ولا يتركه، ما يقول له احلف على طول. فشاد الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لك بينة يا شيخ؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فقال لليهودي: فنحلف اليهودي. قال: لا، تحلف اليهودي، اليهودي يحلف يروح يضيع مالي يا رسول الله. فنزلت هذه الآية: الذين من الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره, يعني تصديقا لحديث الرسول عليه الصلاه والسلام انه لا خلاق له في الاخره, يعني لا نصيب له, لا نصيب له من الاجر ومن الثمره التي يلقاها المسلمون يوم القيامه. فاللي يقتطع مال امرئ مسلم لا شك انه يلقى الله وهو عليه غضبان, اللي ياخذ مال اخيه المسلم حراما لا يلقى, سواء اختلاس او غصب او جحد, سواء اختلاس يختلسه يختلس مال المسلم او يجحده او يغصبه اياه, كل واحد فهذا كله يلقى الله وهو عليه غضبان ولا خلق له في الاخره. الشاهد ان المسلم يتحرى ان لا يغصب مال اخيه المسلم حتى ولو كان قضيب من أراك, كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام, ولو قضيب من أراك تأخذه داخل حق المسلم, ولو مسواك, حتى المسواك إذا أخذته بدون إذنه تلقى الله يطالبك به يوم القيامة. فالشاهد أن كل شيء من مال أخيه قل أو كثر لا بد أن تؤديه إليه قبل القيامة, قبل يوم القيامة. فإن مات ومت لقيت الله وأنت وهو عليك غضبان, ومع هذا فإنه سيطالبك به يوم القيامة, لأن الدواوين ثلاثة, ديوان لا يعبأ الله به, وديوان تحت المشية, وديوان لا يمكن يترك منه شيء ولو حبة شعير ما يترك منه شيء. فالديوان الذي لا يعبأ الله به هو حق الله على العباد, أحوال العباد الصغائر وما الصغائر والسيئات الصغيرة وما إلى ذلك, هذا قد لا يعبأ الله بها, قد تعفى بالطهارة إذا توضأ وبالاستغفار وبالمشي إلى المساجد تعفى, هذه كلها تعفى وتذهب. لكن فيها الثانية وهي التي لا تغفر إلا بالتوبة, وهي الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة أو إلى الله تعالى وتقدس, أما أن يعفو أو يطرحه في النار. الثالثة حقوق العباد بعضهم على بعض لا يمكن يعفى منها شيء مرة واحدة, ولو حبة من بر ولو حبة من شعير لا يمكن يعفى منها شيء. فالمسلم يتحرى أن لا يكون له شيء على آدم آخر, لا يكون لأحد يطالبك بدين أو يطالبك بحق أخذته عليه, اختلاس أو غصب أو جحد أو شيء من هذا. كل مال المسلم على المسلم حرام, ماله ودمه وعرضه, المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه. فالمسلم محرم عليك أن تحلف أو ما تحلف تأخذ حق المسلم, ثم يجي أتي بك للقاضي وتقوم تحلف وهو كاذب, فهذه يمين الصبر, يمين الغموس اللي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنها يمين تغمي صاحبها في النار. اليمين الغموس هو أن تحلف وأنت كاذب, تحلف على هذا الشيء وأنت كاذب الحق لأخيك المسلم وتحلف لتأخذ الحق منه, فاليمين الغموس تغمي صاحبه في نار جهنم نعوذ بالله. نعم. قال والحديث حسن صحيح. يقول الترمذي الحديث حسن صحيح. نعم. وفي الباب عن وائل بن حجر وأبي موسى. يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن أبي وائل الحجر وأبي موسى الأشعري وأبي أمامة إياس بن ثعلبة وغيرهم. نعم. وعمران بن حسين وغيرهم من الصحابة, أن الرسول حكم عليه الصلاة والسلام أنه أنزل الله هذه الآية وحكم بأن من اقتطع له مال أخيه المسلم فقد اقتطع له نارا من جهنم. نعم. باب ما جاء إذا اختلف البيعان. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار. قال أبو عيسى هذا حديث مرسل, عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود. قال وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضا وهو مرسل أيضا. قال أبو عيسى قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة, قال القول ما قال رب السلعة أو يترادان. قال إسحاق كما قال. قال أبو عيسى وكل من كان القول قوله فعليه اليمين. هكذا روي عن بعض أهل العلم من التابعين منهم شريح وغيره نحو هذا. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في إذا اختلف البيعان, باب ما جاء في ما إذا اختلف البيعان من القول قوله, ما فيه بينة لا لهذا ولا لهذا, وهذا ما يريد أن يحلف هذا, أنا ما لي بينة ولا أريد أن أحلفه, ما به يعطيني يمينه لأني قد يحلف وقد لا يحلف لكن ما أريد يمينه, ومن القول قوله. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى القطان سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن عجلان محمد قال حدثنا عون بن عبد الله قال حدثنا ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع، يعني اختلف بعتك الكتاب هذا ثم اختلفنا هل هو هذا الكتاب بعينه ولا غيره، هل هذا أعطيتني الدين ولا ما أعطيتني، القول قول البائع إلا إذا كان عند المشتري بينة، عنده بينة يقول اشتريت الكتاب وأنت موجود ولا أعطيتني، اشتريت من الكتاب ولا أعطيتني الثمن، فالقول قول البائع إلا إذا اختلف في شيء ما من الأشياء التي تحتاج إلى كيل أو وزن كما تقدم، فلا بد من عهدة الكيل أو الوزن أو يتردان. إذا كان هذا ما رضي بقوله وهذا ما رضي بقوله يقول أنا أقول لك أنك أعطيتك الكتاب ولا أعطيتني ثمنه، فذلك يقول أعطيتك ثمنه، القول قول البائع أنه ما استلم الثمن، سلم الكتاب ولا استلم الثمن. وأنا أصور الكتاب يعني السلع كلها، جميع ما في الدنيا من السلع تصوير الكتاب وصوره لأجل جميع ما يتباع الناس من السلع منطبقة على الكتاب اللي بين يدينا، فإذا اشترى الكتاب مني لكن ما أعطاني الثمن بكرة أعطيك إياه ثم جحد ما أعطاني إياه، فالقول قول البائع، البائع يقول أنا ما أعطاني شيء، فالقول قول البائع إلا إذا اختلف في أشياء ستأتينا أيضا متتابعة تأتينا أنهم يتردان، أو إذا اختلف ولا بينة لهما فهذا له بين أو لهذا له بين وهذا له بين، كل هذا سيأتي. الشاهد هنا أنه اختلف في مبيع واحد ولا بينة بينهما، هذا ما له بينة وهذا ما له بينة، فالقول قول البائع. وإذا قلنا القول قول فلان فكل من قلنا له يكون ما يدعي تلزمه اليمين، فإذا قلنا أن القول قول البائع يقول له احلف، احلف أنه ما أعطاك الثمن وأنك سلمته الكتاب وأنه ما أعطاك الثمن احلف، فإن حلف حكم له وإن نكل حكم عليه، إن نكل ورفض أن يحلف حكم عليه وإن حلف حكم له، ولازم أن يسلم القيمة، المشتري لازم أن يسلم القيمة، لأن القول قوله احلف يا فلان يقول والله أنه ما أعطاني شيء، خلاص يصير القول قوله مع يمينه، يعني ما يمكن يأخذ أشياء بدون يمين، كل من قلنا له يكون ما يدعي تلزمه اليمين، فالقول قول البائع في هذه المسألة. نعم، والمبتاع بالخيار. نعم، أو الحديث المرسل أو نبعد، يعني هذا الحديث ينطبق على إذا كان هناك سلعة أو هناك ضاعت السلعة اختلفت أو شيء من هذا، فالقول قول البائع، أو إذا اختلف بالسلعة أنها تلفت أو اختلف بالسلعة أنها معيبة، فالقول قول البائع والمشتري بالخيار. أنت الحين قلنا أن هذا الكتاب سليم، لكن أنت اشتريت كتاب تقول أنه سليم لأنه معيب، طلع معيب، القول قول البائع أنه سليم، لكن أنت بالخيار تريد الكتاب خذه بعيبه، ما تريد رده على صاحبه وخذ ثمنك، خذ فلوسك. فالقول هنا قول البائع إذا كان الثمن ما سلم أو سلم، لكن تقول نقول لك أنت يا المشتري أنت بالخيار، الكتاب انتقل إليك وتقول إنه معيب، والراجل يقول إنه ما هو معيب وسليم، فهل تريده على عيبه تأخذه؟ أنت مخير، ما تريد رده رد ثمنك، رد الكتاب ويعطيك ثمنك، لكن القول في الأول قول البائع. نعم، قال وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن، يقول الترمذي هنا أن عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود، وأن الحديث مرسل على عادة المحدثين، ولا في الحديث منقطع ليس مرسل، لأن الصحابي موجود، والمرسل ما سقط منه الصحابي، وما سقط ما تحت الصحابي يسمى منقطع، لكن عادة الترمذي أن يسمي المنقطع مرسل، وعاد كثير استحسانا لكثير من المحدثين أنه يسمى مرسل. وقد روي عن القاسم بن محمد أيضا عن ابن مسعود أيضا وهو منقطع أيضا، لأن القاسم ما أدرك ابن مسعود، فالشاهد أنه منقطع من الحديثين اثنين، منقطع من هنا ومنقطع من هنا، لكن الحديث هذا أتانا موصولا بسندين، موصولا في سنن أبي داود وفي مسلم بسندين. نعم، ثم قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة، قال وقول ما قال رب السلعة أو يتردان. يقول إذا اختلف، يقول إسحاق بن منصور السلولي سألت أحمد بن حنبل عن البيعان إذا اختلف في السلعة، هذا يقول الكتاب أنا بعتك الترمذي، قال لا بعتني أبي داود، قال لا بعتك الترمذي، قال أبي داود، القول قول البائع أو يتردان السلعة، إذا اختلف أما يتردان السلام يقول خلاص أنا لا بعتك ولا بعتني، خذ دراهمك وعطني كتابي وخلاص. يقول أما يتردان إذا اختلف أو أن القول قول البائع، أو يتردان يرد كأنه ما صار بيع ولا شراء، كل واحد يرد حق الثاني ويتأهل الثاني. قال وكل من كان قوله فعليه اليمين، وكل من قلنا له يكون ما يدعي تلزمه اليمين. باب ما جاء في بيع فضل الماء. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد المزني قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء. قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر وبهيسة عن أبيها وأبي هريرة وعائشة وأنس وعبد الله بن عمرو، وحديث إياس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم كرهوا بيع الماء، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقد رخص بعض أهل العلم في بيع الماء منهم الحسن البصري. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في بيع الماء، هل يجوز أو ما يجوز الماء. الشركة الناس شركة في ثلاث، في الماء وفي النار وفي الكلى. الناس شركة في ثلاث، في الماء شركة جميع الناس في الماء، في الماء وشركة جميع الناس في النار، وشركة جميع الناس في الكلى. العشب اللي ينبت في البر كل الناس شركة فيه، كل إنسان يرسل غنمه ترعى. عندنا ماء مورد كل الناس يرسل غنمه وتشرب من الماء. عندنا مثلا نار كل الناس شركة في النار، فلان عطني جمرة ولا فلان شركة في النار ما يحتاج تبيعه. ولا يجوز بيع هذا الشيء اللي فيه شراكة، لا يجوز بيعه واحد يبيع على الثاني لا يجوز. لكن الخلاف ما هو في الماء، الخلاف فيما كان في بئرك يا الإنسان. حفرت بئر وطلع الماء من بئرك يا الإنسان، حينئذ ملكته، هل يجوز بيعه وانت زايد عليك زايد تسقي نخلك وتسقي زروعك وزايد المزايد؟ هل يجوز بيعه على الناس وهم في حاجة إليه؟ يقول لا، لأنهم يبين يطردون القاعدة أن الماء شركة، أن الناس شركة في الماء، فالقاعدة مضطردة. لكن الصحيح أنه إذا ملك الماء ملكه بإناه، غرفه من البئر بإناه، يجوز بيعه لأنه ملكه. وكذلك إذا كان بئري حفرت في أرضي وطلع الماء في بئري فإنه ملكي، الماء الآن ملكي. لكن هل يجوز بيعه على الناس؟ تقول لا، لأن الناس في حاجة إليه، والزائد ما يجوز تبيعه، أنت خذ حاجتك منه والزائد ما يجوز تبيعه. وكذلك إذا كان البئر في أرض فلات والناس في حاجة إليه، حتى لو ملكته أنت وقبيلتك فلا يجوز أن تقول هذا بئرنا وهذا حفرناه والأرض أرضنا، ولا يجوز يشرب منه أحد، ما يجوز تمنع الناس، لأن الناس شركة في ثلاث، في الماء والنار والكلى، لا يجوز بيعه كما في حديث بهيسة عن أبيها كما سيأتي. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا أبو المنهال أظن اسمه عبد الرحمن بن مطعم سيار بن سلام. لا عبد الرحمن، عبد الرحمن بن مطعم هذا الثاني، الثاني سيار، الثاني سيار أبو المنهال الثاني، عندنا اثنين أبو المنهال، هذا متقدم ما لنا شغله. عن إياس بن عبد المزني، عن إياس بن عبد المزني قال قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء. قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الماء، يعني أنك لا تبيع الماء، الزايد على حاجتك الإنسان حرام أن تبيعه. الزايد تبيع الماء وزايد على حاجتك، عندك بير تسقي زرعك أو تسقي غنمك أو تسقي حديقتك، ثم يقول الناس لحاجة إليه وتمنعهم الباء تقول ما أعطيك إلا بالبيع والمشترى، لا يجوز هذا. على أنه إذا ملك الماء جاز بيعه، إذا ملكته بإنائك الإنسان، أخذته بدلوك أو أخذته بقدرك أو أخذته بنيئك، يجوز بيع لأنك ملكته. لكن في الأرض لا، في الأرض حتى لو حفرته وصار ملكك الإنسان، والماء يصير ملكك إذا حفرته، لا يجوز بيع الزائد منه. انت خذ حاجتك من الماء والباقي لا تبيعه، لأن النبي نهى عن إنسان في أرض فلات وحاجته إلى الماء قليلة ويمنع الناس إلا أن يشتروه من هذا، لا يجوز. نعم. وفي الباب عن جابر، وفي الباب عن جابر بن عبد الله وبهيسة عن أبيها. نعم. وأبي هريرة، وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أن النبي نهى عن الماء، الماء أن يباع نهى عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. وحديث إياس حديث حسن صحيح. وحديث إياس يقول حديث حسن صحيح، لا شك أن الناس شركة في ثلاث، في الماء والنار والكلى. العشب اللي في البر الناس شركة فيه، ما يجوز تبيعه الإنسان إلا إذا حشيته أخذته من الأرض حطيته بزبيلك أو حطيته بخيشة تبيعها كالساعة لأنك ملكته. لكن ما دام على وجه الأرض لا يجوز بيعه. الماء في البير لا يجوز بيعه. النار عندك حطب ونار مولعة يجي يا أخي تقول لا اشتر ما يجوز لأن الناس شركة في ثلاث أعطيه حعود حطب ولا أعطيه حعود الوالع وأعطيه إياه لأن الناس شركة بيع النار ما يجوز وبيع الماء لا يجوز حتى لو بئرك أنت وبيع الكلاء لا يجوز نعم قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم كرهوا بيع الماء وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يقول والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن بيع الماء لا يجوز وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق نعم. عبد الله بن المبارك رحمه الله عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق أن الماء لا يباع حتى لو حفرت البير الإنسان وملكته لا يجوز بيعه لكن أنه له اختصاص مختص به هذا بئري حفرته أنا مختص به اختصاصه لي لكن ما أعطيك الماء إلا حتى تعطيني فلوس ما يجوز نعم قد رخص بعض أهل العلم في بيع الماء منهم الحسن البصري نقول قد رخص بعض أهل العلم في بيع أهل الماء منهم الحسن البصري إذا احتاج ذلك أو أذاه الناس أنا مسور سور وحافر بير لكن الناس في حاجة إلى الماء الذي أنا مسور سور عليه فهل أبيعه إذا كنت في حاجة إلى نقود والناس في حاجة إلى الماء ولا أقدر أمنعهم إذا منعتهم ما منعتهم عن الماء فالحسن يبيع هذا للحاجة نعم قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء يمنع به الكلاء قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو المنهال اسمه عبد الرحمن بن مطعم كوفي وهو الذي روى عنه حبيب بن أبي ثابت وأبو المنهال سيار بن سلامة بصري صاحب أبي برزة الأسلمي يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال عن أبي الزناد قال حدثنا الأعرج قال عن أبي هريرة عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلاء هذه صورة أخرى غير الصورة الأولى هذه صورة يمنع ماء بئره لأجل العشب لا يأكلونه الناس لأنه إذا خليتهم يرجون على الماء أكلوا العشب اللي حولي وأنا عندي غنم وعندي بقرة بها ترعى فإذا جاء أعراب البدو كلهم أكلوا ما حول بئري وأكلونه فالرسول لها حتى يقول لك حتى لو أكلوا العشب معك الناس شركة حتى لو أكلوا الكلى معك فإنك لا تمنعهم فضل الماء لتمنع به الكلى يعني أن الكلى أمنع الناس لا يشربوا من الماء لأجل لا يرعون العشب اللي حوالي بيري وحوالي أرضي هذه يجيبون غنم ويأكلون العشب تبقى غنمي بلا عشب وتبقى بقري بلا عشب فأنا أمنعهم لا يردون الماء لأجل لا يأكلون العشب لا يأكلون الكلى فالرسول نهى عن هذا يقول من نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يمنع الإنسان الكلى ليمنع الماء ليمنع به فضل الكلى يمنع العشب لا يرعونه الناس فالعشب فالكلى الشركاء والمشركاء لا تمنع الناس هذا السؤال هنا ربنا تعالى وتقدس وفعله الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر ربه حمى بلاد الأجل إبل الصدقة حمى الأراضي لا ترعى يجون البدو يمنعونهم الصحابة رضي الله يمنعونهم لأجل أن الرسول حمى النقيع حماه لإبل تقول الرسول حماه لأجل المصلحة العامة ولأجل عز الإسلام والمسلمين حماه لأجل إبل الصدقة ما يبل العشب فإبل الصدقة من ترعى إذا رعي جاوى الأعراب ورعوها بغنمهم أو رعوها بإبلهم منين ترى إبل الصدقة هذه التي هي سلاح المسلمين يغزون يركبون عليها ويغزون عليها والخيل منين ترى منين تعلق فلهذا مصلحة عامة ومصلحة عز الإسلام والمسلمين فلهذا جاز أن يحمي الرسول عليه الصلاة والسلام ويحمي عمر حمى النقيع وحمى غيره وجعل من أتى إلى هذا يعذب ويعاقب هذا لا بأس به لأن حمايته للصدقة لإبل الجهاد في سبيل الله وللصدقات اللي يتصدقون بها على المسلمين أما أنا فأحميه لأجل نفسي لا ما يجوز أحمي الماء وأحمي الكلى لأجل نفسي لا يجوز نعم قال والحديث حسن صحيح يقول الترمذي رحمه الله نعم يقول الترمذي أبو المنهال اللي بين يدينا الآن اسمه عبد الرحمن بن مطعم وعندنا آخر يسمى سيار مرتفع على هذا شوية نعم باب ما جاء في كراهية عصب الفحل قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع وأبو عمار قال حدثنا إسماعيل بن علية قال أخبرنا علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عصب الفحل قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وأبي سعيد وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قال وقد رخص بعضهم في قبول الكرامة على ذلك. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في عسب الفحل يعني المني الماء اللي يطلع من ذكر من الذكر إلى الأنثى هذا ما يخليه تأخذ جمله وتركبه على ناقة كله بفلوس الدراهم ولا ما أعطيك جملي. يقول الرسول لا يجوز هذا, هذا يسمى عسب الفحل يعني إضراب الفحل على الأنثى. الذكر يركب على الأنثى أقول لا ما أعطيك جملي إلا تعطيني دراهم, لأن كثير من الأعراب عندهم الجمال مخصصة, جمال مخصصة تسبق الخيل, إلى ركض الجمل يسبق الفرس, ولهذا يجيب ناقته الناقة يخليها يقول عطني جملك فلان يضرب ناقتي يقول ما أعطيك إلا بمئة ريال مئتين ريال إلى آخره. هذا الأجرة لا يجوز, لكن كونك تضرب جملك ويعطيك مكافأة عليه مئة ريال مكافأة لا بيع ولا شراء, مكافأة لما أضرب الجمل الناقة وخلص ومسك جمله خذ يا فلان هذه كرامة لا بأس به مكافأة لا بأس به, لكن بيع ومشترى محرم ما يجوز, بيع سعس بالفحل منهي عن حرام. نعم. يقول أحمد بن محدثنا أحمد بن منيع البغوي نعم. وأبو عمار حسين بن حريث قال قال حدثنا إسماعيل بن عنية قال عن علي بن الحكم عن علي بن الحكم قال حدثنا النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن عسب عن بيع عسب الفعل يعني ما تركب جملك على ناقة فلان إلا بدراهم لا يجوز هذا ممنوع, هذا ممنوع لأن هذا شيء يطلب فيه وجه الله ويطلب إنسان محتاج إلى حاجة لا قيمة لها, أعطي جملك يضربها ولا تعطيه فلوس, لكن لو أنك كافأته بعد ما ينتهي الجمل من الناقة أعطيته مكافأة جاز هذا جاز لا بأس به. نعم. أبي هريرة وأنس وأبي سعيد. يقول الترمذي وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم. نعم. والحديث حسن صحيح. والحديث حسن صحيح. نعم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. يقول إن العمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو أن عسب الفحل ممنوع محرام, الإجرة على عسب الفحل ممنوع. نعم. وقد رخص بعضهم في قبول الكرامة على ذلك. وقد رخص بعض العلماء في قبول الكرامة مكافأة يعني كرامة على ذلك. تعطيه مثلا مشلح, تعطيه مثلا ثوب, تعطيه دراهم تقول هذه مكافأة يا فلان ما هو بيع لأن البيع حرام, لكن هذه مكافأة لك حق أنت لجملك يضرب ناقتي أخذ هذا الجمل. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم بن حميد الرواسي عن هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أنس بن مالك قال إن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه فقال يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم, فرخص له في الكرامة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة. يقول الترمذي رحمه الله جاءت بحجة من يقول أن الكرامة جائزة, دليل من يقول أن الكرامة كونك تكرم الإنسان صاحب الجمل تكرم كرامة أو تكافئ مكافأة جائز, لكن بيع وشراء لا يجوز. إيجاري أجرك إياه بالإيجارة يقول أجرك جملي بمئة ريال مئتين ريال يضرب ناقتك أو يضرب إبلك نقول لك ممنوع, الإيجارة ممنوعة والبيع والمشترى ممنوع, لكن مكافأة أو كرامة تكرم كرامة لا بأس بذلك. لهذا الحديث يقول الترمذي حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إبراهيم بن حميد قال هشام بن عروة قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه أعرابي فسأله يا رسول الله أنا لي جمل ويطلبون الناس إياه لأنه أصيل, الجمل أصيل والناس يبون أولاده, أولاد الجمل هذا تطلع تسبق الخيل, الناقة إذا طلعت من هذا الجمل تسبق الخيل فهم يتسابقون إلى هذا الجمل ليضرب نياقة ليضرب إبلهم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا, قال رسول الله أنهم يعطونا كرامة ما يعطونا بيع مشترى ولا إجارة, كرامة إذا انتهى الجمل أعطانا كرامة كذا وإلا بقل وإلا تمر وإلا فلوس يعطونا كرامة ما هو بيع مشترى. قال لا مانع من ذلك, الكرامة أو المكافأة لا بأس بذلك. يقول الترمذي والحديث اللي بين يدينا حسن غريب وإن كان في حميد طعن فيه. نعم. باب ما جاء في ثمن الكلب. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث. قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي مسعود وجابر وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن جعفر وحديث رافع حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم كريه ثمن الكلب وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال أبو عيسى وقد رخص بعض أهل العلم في ثمن كلب الصيد. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في ثمن الكلب وإجرة الحجام ومهر البغي إلى آخره. يقول حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال عن معمر بن راشد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله عن السائب بن يزيد قال عن رافع بن خديج أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن يجوز إجارة الكلب أيضا. تأجره على شيء يحرس لك كذا أو تبيعه لأجل كذا لا يجوز إلا أشياء أباحها العلماء لا أدري هل فيها مستثنى سيأتينا وهو كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الزرع. عندنا كلب زرع يمنع هذا الكلب الثعلب لا يأخذ لك جمار النخل لأن الثعلب يأكل الجمار يحفر النخلة أو يحفر العنبة أو يحفر الرمانة جذوعها ويأكل قلبها قل الجمار قلب النخلة يأكله الثعلب هذا. فإذا ربطت كلب في الحديقة ما يجيها الثعلب لأنه خاف من الكلاب. فمثل هذا يجوز أن يؤجر أو يباع. كذلك كلب الصيد أخذه أنا وصيده وصيده الغزلان وصيده الأرانب وينام معي ولعابه على ثيابي هل يجوز بيعه هذا؟ كذلك كلب الماشية كلب الغنم يفكها من الذيب. الكلب إذا صار هناك معي غنم يفكها الكلب من الذيب ما يأتيها الغنم مرة واحدة. فالمثل هذا ما لي أجرح عليه ولا يجوز بيعه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول رافع أن النبي نهى عن ثمن الكلب وهذا عام في كل شيء والترخيص سيأتينا عن الصيد فقط. أما كلب الماشية وكلب الزرع فلم نرد فيه شيء. قالوا أنه رخص في كلب الصيد فقط لحاجة الناس إليها وضرارتهم إليه لأنه ينام مع صاحبه ينام صاحبه يسوى حتى لعابه وعرقه كله بثياب صاحب الصيد لأنه منفع يصيد للناس. الشاهد يقول رافع بن خديج نهى عن ثمن الكلب والكلب عام لا يجوز بيع الكلب عام. وكذلك ثمن الحجامة وهذا ضعيف لأن عندنا أحاديث صحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من تمر. فهل هذا ثمن يسمى؟ نعم هذا ثمن. حجمه عليه الصلاة والسلام حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من تمر. فهذا معناه أنه يجوز الإجرة عليه يجوز إلا إن الرسول نواها مكافأة لكن ما ذكر أنها مكافأة إنما أعطاه صاعين من تمر. وقال لي بني بياضة قبيلته الذي يملكونه لأنه عبد مملوك هو قال لي قبيلتي زوجوا أبو طيبة زوجوا أبو طيبة زوجوه الأنصار بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. سيأتي أن الحجامة لا بأس من بيعها وشرائها لا بأس من إجرة الحجام يأخذه لا بأس به لأن الرسول أعطى أبا طيبة صاعين من تمر أجرة له. وأما مهر البغي فلا فهو حرام بالإجماع حرام مهر البغي بالإجماع. نعم. قال صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث. مهر كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث. خبيث يعني حرام. نعم. وفي الباب عن عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنهم وابن مسعود وابي مسعود البدري وابن مسعود وابي مسعود ايضا وجابر وابي هريره وابن عباس وابن عمر الجميع عندهم احاديث مسنده كل صحابي له حديث مسند اختصرهم الترمذي رحمه الله وهو ان الكلب حرام بيعه ثمنه خبيث ثمنه والمهر البغي خبيث ثمنها وإجرة الحجام خبيث ثمنه. نعم. وحديث رافع حديث حسن صحيح يقول الترمذي. نعم. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا ثمن الكلب وهو قول الشافعي. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا ثمن الكلب. نعم. منهم الشافعي وأحمد وإسحاق أن ثمن الكلب ممنوع جميع الكلاب. نعم. وقد رخص بعض أهل العلم في ثمن كلب الصيد. وقد رخص بعض أهل العلم في ثمن كلب الصيد لأن أحاديث أبي ما أحاديث الذي روى عنه الزهري لما ذهب إلى الشام الذي يصيد بمعراضه ويصيد بكلبه أبو الصحابي الشهير رضي الله عنه صاحب الكلاب دائما يسأل الرسول عن الكلاب الذي لما ذهب الزهري إلى الشام أخذ عنه 10 أحاديث أو أكثر كلها في الصيد مشهور معروف بس راح عن بالي. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له إن كلب سأله عن فضلات الكلب كلب الصيد قال إنها طاهرة لأنه يشق الامتناع منها يشق كلب الصيد ينام مع صاحبه ولعابه وعرقه على صاحبه لكن ما يخرج من السبيلين نجس أما ما يخرج من الفم ويخرج والعرق كله طاهر. هذا الشيء اللي يشق الامتناع منه مثل الحمار إذا خرج لعابه أو خرج العرق منه فإنه يشق الامتناع منه فهو طاهر أيضا. والكلب الصيد طاهر كذلك. أما كلب الماشية وكلب الزرع فلا ما ليس طاهر الأشياء اللي يطيب. لكن السؤال هنا لو أن كلب الصيد ولغ في الإناء فهل أغسله سبعا كالكلاب الثانية؟ تقول نعم لازم نغسل سبعا إحداهن بالتراب كالكلاب الأخرى لأنه كلب مسماه كلب وقد ولغ في هذا الإناء فلازم تغسله سبعا حتى لو كان كلب صيد أو كلب ماشي أو كلب زرع لازم تغسله سبعا لأنه كلب لم يرتفع عن أن يكون كلبا فلابد من غسله إذا ولغ في الإناء لابد من غسله 7 مرات كالكلاب الأخرى. الشاهد يقول الترمذي إن بعض أهل العلم رخص في ثمن الصيد ولكن الصحيح أنه ما يرخص في شيء لكن مثل عسب الفحل يعطيك مكافأة أو يعطيك كرامة فلان عطني هذا الكلب أنا في حاجة إلى الصيد ومولع في الصيد وأنا ما عندي كلاب وأنت عندك 2 أو 3 عطني واحد يعطيك واحد لكن بدون بيع واشترى إنما تكافئ مكافأة تعطيه كرامة مثلا تعطيه ثوب تعطيه تمر تعطيه كذا مكافأة أو كرامة. أما بيع ومشترى فممنوع جميع الكلاب حتى كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الزرع كله ممنوع. نعم. إنما الحكم يكون هذه الكلاب الثلاثة لا ينقص من أجلك شيء كالكلاب الأخرى لأنه ورد في البخاري ومسلم أن من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو ماشية أو زرع نقص من أجله كل يوم قيراطان. هؤلاء الثلاثة مخصوصة بأنه لا ينقص من أجله فقط. أما كونها كلب هي كلب لا شك في هذا تباع وتشترى لا. أما اللعاب الصيد فقط اللعاب والعرق جائز وغيره لا. حتى كلاب الماشية والصيد وكلاب الزرع لا لعابه ما يباح لك الإنسان وحتى كلب الصيد إذا ولغ لا فهو كلب لازم من غسله 7. نعم. أنا رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب حاون وقال رحمه الله وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا بن شهاب الزهري قال ثم حول السنة فقال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد وغير واحد قال حدثنا سفيان وغير واحد قال سفيان بن عيينة قال سفيان حدثنا الزهري قال حدثنا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن كذا. نعم. نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ثمن الكلب مرة واحدة وهو أنه لا يجوز بيعه ولا شراؤه حتى كلب الصيد حتى كلب الماشية حتى كلب الزرع لا يجوز بيعه ولا شراؤه. لكن لو أن إنسانا محتاج إلى كلب صيد أو محتاج إلى كلب ماشية غنمه يأكلها الذيب إذا ما حصل كلب وجد كلاب عند شخص قال يا فلان أعطني حتى الكلاب هذه تحمي لي غنمي وخذ مكافأة 100 ريال ولا 50 ريال ولا خذ مكافأة ثوب ولا خذ طعام أعطيك إياه الإنسان ما ولا خذ طلي مكافأة وأعطني الكلب هذا يحمي غنمي أو يحمي زرعي أو أصيد عليه فلا بأس من الكرامة أو مثلا المكافأة لا بأس بهذا. أما بيع مشترى فممنوع لأنها عن بيع الكلب وثمن البغي ثمن البغي مهر الزاني نعوذ بالله. وحلوان الكاهن أيضا يتكاهن لك يتكاهن تروح لكاهن أو منجم هل يعلم الغيب تقول لا ما يعلم الغيب ولكنهم يدجلون أصحاب الدجال هم رسل الدجال يدجلون على الناس عطني الشماغ حق ولدك ولا الشيلة حقت مرأتك ولا بقرة خلها تبات عندي وتعال أعطيك الكلام بكرة وهات 1000 ريال ولا هذا حرام عليه هو حرام أنت تعطيه وحرام عليه هو أن يأكل الحاجات التي يتكهن فيها لا يجوز حرام الكهانة حرام من أي نوع كانت سواء كان منجم أو عراف أو كاهن كله حرام في حرام لأنه ما يعلم الغيب إلا الله ولا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله ما يعلم الغيب إلا رب العالمين تعالى وتقدس. لكن الدجالون يكذبون على الناس ويتصورون يجي يقول يدرس حياته يدرس حياة الإنسان يقول أنت لما ولدت حتى يومي هذا قص على حياتك بل يسمونها اليوم علم النفس اليوم يسمونه علم النفس ويدرسونه دراسة مع أنه ما يحتاج إلى دراسة هات الشخص هذا المريض وقل له إيش اللي حصل لك الموسوس أو المريض أو أي شيء إيش اللي حصل لك في حياتك حصل لي كذا وحصل لي كذا وحصل لي كذا وحصل لي ثم يستنتج ما حصل له من حياته ويقول علاجه كذا وكذا أرى الشخص هذا حصل له كذا في حياته معقد عقدة كذا وكذا وسببها كذا وكذا باعترافه ولا ما يعلم الغيب لكن باعتراف الشخص هذا يسمونه اليوم علم النفس علم النفس ما يحتاج إلى دراسة جيب الشخص واسأله أسئلة ويعطيك حياته كلها وما الذي حصل له وصار عنده عقدة نفسية أو صار عنده غضب أو صار عنده مثلا كتمة في قلبه اسأله عن جميع حياته ثم حلها بكلامه ما يحتاج علم غيب ولا شيء ولا علم نفس يدرس ولا شيء وحلها فيها. فالشاهد أن هذا الحل الذي حله فيها هل يباح ولا لا إذا كان مباحا وتكلم معه وسأله أسئلة وقال يا أخي أنا ما أعلم الغيب لكن أنت حالت كذا وحالت كذا حالت بلفظك أنت وبإقرارك أنت أنه حصل لك كذا وحصل لك كذا وحصل لك ذلك في حياتك فالشاهد أنك أنت ما فيك مرض مرضك موسوس أو متوهم لأجل كذا ولأجل كذا فهل هذا يجوز أن يأخذ عليه قلت تقول نعم لأنه ما ادعى علم الغيب ادعى شيء حاضر حاضر بحاضر يسأله ويستجيب يسأله ويستنتج يسأله ويستنتج حتى وقع على المريض على المرض الذي أصاب هذا الولد أو أصاب هذه البنت أو أصاب هذا الراجل أصابه ليش لأنه حصل له عقدة نفسية حصل له طيحة حصل له كذا حصل له قهر من أبيه أو أمه أو حكومة أو رجال في أول عمره حتى صار الآن مكتوم ما كأن الدنيا كلها منطبقة على رأسه فالشاهد أنه استنتج أنه مكتوم لعلة كذا وكذا أو لعقدة كذا وكذا فعلى فقال أنت متوهم معك وهم لازم تترك الوهم هذا كله لأن الوهم هذا هو اللي رايح يقتلك اترك الوهم هذا وتتعافى فإذا تركه 3 أيام تعافى الإنسان خلاص لو صار ما في شيء هذا أجرته لا بأس به لكن الذي يدعي علم الغيب لا يجوز الذي يدعي يقول لا أنت رايح أنت رايح تكون كذا وأنت رايح تكون سعيد وأنت رايح تكون شقي وأنت أيام ولدت في أيام من نحسة وأنت ولدت في أيام من سعيدة وأنت رايح تتزوج وأنت رايح يولد لك أولاد شدري كان الغيب ما يعلمه إلا الله هذا حرام لا يجوز أن يأخذ كهانته عليه لا يجوز منجم يقول يدعي بالنجوم يدعي أن أحداث الأرض من النجوم هذا أيضا ما لا يجوز لأنه كفر كفر التكاهن كفر الكاهن كافر والمنجم كافر والمشعوذ كافر والساحر كافر واللي يدعي علم الغيب كافر لا شك في هذا لأن الطواغيت كثير رؤوسهم 5 إبليس لعنه الله ومن عبد لاحظ ومن عبد وهو راضي عبد يعني إيش يسجد له ويقول لا عبد يعني أنه يتبرك به يمسح به حب يديه ورجليه هذا وهو راضي هذا ما في أنه طاغوت من الطواغيت ومن دعا الناس أيضا ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه دعا الناس إلى عبادة نفسه حط عليه شراشف خضر وأنا سيد وأنا مقبول الدعوة وأنا ولي وأنا طيب أنت ولي الحالة كل العالم كلهم أولياء كل ما على وجه الأرض من الصالحين أولياء ما هو أنت الحالة أنت يمكن تكون أشقى الناس وعدو لله ورسوله فالشاهد أنه يدعو الناس إلى عبادة نفسه أن يعبدوه من دون الله ويشعوذ على الناس ويلبس على الناس ويدجل على الناس ويلبس ألبسة لباس درويش عمايم وشراشف خضر ويمشي مع الدرويش، هذا كل يرى يدعو الناس إلى عبادة هذا طاغوت من الطواغيت الخمسة الذي في أعظم الطواغيت إبليس لعنه الله، ومن عبده راضي، ومن دعا الناس هذا إلى عبادة نفسه، ومن دعا علم الغيب، ومن دعا شيئا من علم الغيب أيضا طاغوت، ومن حكم بغير ما أنزل الله أيضا طاغوت. هؤلاء الخمسة هم رؤوس الطواغيت، ولا الطواغيت كثير، الطواغيت اللي يخرجون من الإسلام كثير، لكن الرؤوس هؤلاء الخمسة. نعم. الحديث حسن صحيح. نعم. يقول الترمذي والحديث اللي بين يدينا هذا حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في كسب الحجام. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن ابن مخيصة أخي بني حارثة عن أبيه قال: إنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال: اعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك. قال أبو عيسى: وفي الباب عن رافع بن خديج وأبي جحيفة وجابر وسائب بن يزيد، وحديث محيصة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قال: وقال أحمد: إن سألني حجام نهيته وأخذ بهذا الحديث. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا باب ما جاء في كسب الحجام. باب ما جاء في كسب الحجام وأنه منهي عنه، ورد في الحديث الأول الذي مضى أنه نهى كسب الحجام، وهنا سيأتينا مفردا كسب الحجام، لكن هل هو منسوخ أو أنه موقوف العمل من الحديث الذي سيأتي. يقول: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن ابن محيصة عن أبيه أن النبي أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الحجامة لأنه يحجم حجام فيريد أن يأخذ من الناس أجرة، فنهاه الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم نهى فقال: إذا جاءك أجرة له فأعرفه نواضحك، أعرفه الغنم، أعرفه البقر، أنت لا تأكله، لأن كسب الحجام خبيث. هذا الحديث هل هو منسوخ أو موقوف للأحاديث الصحيحة الذي سيأتينا بعضها؟ نعم. أو أطعمه رقيقك يعني العبيد المماليك. نعم. وفي الباب عن رافع بن خديج هو الذي مضى، وأبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي، وجابر بن عبد الله. نعم. والسائب بن يزيد. وحديث محيصة حديث حسن صحيح. يقول الترمذي: حديث محيصة هذا اللي بين يدينا حديث حسن صحيح، يعني أنه له الصحة. نعم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. يقول إن العمل على هذا عند بعض أهل العلم أن الحجامة كسب الحجام خبيث وأنه حرام، لكن سيأتينا أن الرسول أطعم أبا طيبة صاعين من تمر، حجمه وأعطاه صاعين من تمر، فهل هذا الحديث اللي بين يدينا منسوخ أو أنه موقوف العمل أو أنه في أول الإسلام؟ نعم. وقال أحمد: إن سألني حجام نهيته وأخذ بهذا الحديث. يقول: إن سألني حجام عن الأجرة نهيته أخذا بهذا الحديث. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله. نعم. باب ما جاء في الرخصة في كسب الحجام. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال: سئل أنس عن كسب الحجام فقال أنس: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجمه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، وقال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، وقال: إن من أمثل دوائكم الحجامة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي وابن عباس وابن عمر، وحديث أنس حديث حسن صحيح. وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في كسب الحجام، وهو قول الشافعي. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا باب ما جاء في الرخصة في كسب الحجام، وأنه جائز أن يأخذ أجرا على حجامته كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول لا يفعل شيء وينهى أمته عن شيء، لا يمكن هذا أن يفعل شيء وينهى أمته عن شيء، لا يمكن هذا. فالحديث الأول أما منسوخ، وأحمد رحمه الله يجوز أنه ما بلغه هذا الحديث، لهذا قال: سأل الحجام أنهاه عن كسبه، ما بلغه هذا الحديث. الشافعي لما بلغ أجازه رضي الله عنه، لكن الإمام أحمد إذا ما بلغه الحديث يتأخر عن الجواب عليه أو يخير الرجل. يقول الإمام الترمذي حدثنا علي بن حجر قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال قتيبة عن مالك عن مالك علي يروي عن قتيبة ولا هو اثنين علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر دخل قتيبة في الموضوع علي بن جعفر قال حدثنا علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن حميد عن حميد قال حدثنا قال سئل أنس عن كسب الحجام قال سئل أنس عن كسب الحجام فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم دعا بأبي طيبة حجامه هو اللي يحجمه عليه الصلاة والسلام فدعا أبا طيبة وحجمه وأمر له بصاعين من تمر وكلم أصحابه أسياده اللي مالكينه كلمهم أن يخففوا عنه الحراج الخراج اللي يعطيه لأنهم يخلونه يحجم ويأخذون من خراجه كل شهر 10 دراهم 20 درهم من خراجه اللي من كسبه اللي يكسب من الناس يحجم الناس ويأخذ أجرة ويشاركونه في هذه الأجرة فقال خففوا عنه الخراج يعني يأخذونه من كل شهر يأخذونه 100 درهم قال لا خففوا عنه خذوا النصف أو أقل النصف فخفف أسياده من الأنصار خففوا عنه الخراج وأمرهم أيضا أن يزوجوه في بعض الأحاديث فزوجوه فشاهد أن الرسول أعطى أجرة على الحجامة صاعين من تمر فهل هذا يوقف الأحاديث السابقة أو أنها منسوخة أو أن الأحاديث الأخير هو آخر شيء من الرسول عليه الصلاة والسلام أو أن القاعدة أن فعل الرسول أن قول الرسول مقدم على فعله لكن هذا متأخر الفعل متأخر والقول متقدم فالمتأخر ينسخ المتقدم وهكذا القاعدة عند المحدثين. نعم. قال صلى الله عليه وسلم إن أفضل ما تداويتم به الحجامة. يقول إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والحجام ما يطيع حجم الإنسان إلا بأجرة الحجام عادة ما الله يطيع 20 ريال الله يطيع 30 ريال الله يطيع 15 ريال أحيانا أن يحجمك الإنسان يجيب موس ويشرط لك الأخدعين هذا اللي بين الأذنين الأخدعين اللي بين الإذن هذه والإذن من رأسك يشرط بالموس ثم يجعل قرن حتى القرن على الجرح هذا ثم يمص القرن له الرأس دقاق ثم يمص القرن هذا هو وإذا مصه بإذن الله بعضهم يحط سبريت يولع سبريت ويرميه في القرن علشان يجيب الدم يذوب الدم إنسان هو جامد يذوبه النار يذوب الدم ثم يجيك الدم يسيل يسيل يسيل حتى يملأ القرن ثم يكبه ثم يحطه مرة ثانية ثم يكبه ثم يحطه مرة يشوف الدم حتى يابس ينشف فإذا نشف تعافى الآدم بإذن الله. إذا كان يضرب عليك رأسك ولا استطعت أن تأخذ مسهل ما نفع أخذت مساحلات ما نفع أخذت كل شيء ما نفع رحت للمستشفيات كلها ما نفع فرأسك يحتاج إلى حجامة لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله لا يتبيغ لا يزيد الدم على الإنسان فيقتله وعندنا دم وريدي ودم شرياني الدم الوريدي هذا أسود والدم الشرياني أحمر متى يتصفى الأسود إذا مر على الكبد صفته بإذن الله الكبد وجعلته أحمر يصير في الجسد كله ما دام جاي من الرأس على الكبد فهو أسود فإذا وصل إلى الكبد صفته صار أحمر بإذن الله فالدم الشرياني والدم الوريدي يجتمعان في التبيغ ويزيد بعضهم على بعض ويركب بعضهم بعض في البدن فإذا وصل إلى الدماغ وهو أسود ما تصفى هذاك الإنسان هالأسود ها أخرجه بقرن قرنين ثلاثة أربعة فإذا رأيت أن رأسك يؤلمك ولا تنام منه فعليك بالحجامة لا تروح مستشفيات ولا تروح شيء احجم وإذا حجمت بإذن الله رايح تنام 24 ساعة بعد الحجامة حتى لو كان يضرب عليك الليل والنهار رايح يهدأ الدم إذا خرج الدم هذا اللي هو مؤذيك رايح تنام 24 ساعة ما تحس بشيء وهذا مجرب هذا مجرب الرسول كان في حياته كلها يحتجم والصحابة كانوا يحتجمون كل والرسول عليه الصلاة والسلام ما أتاهم شخص يشتكي رأسه وقال عليك بالحجامة ولا أتاه شخص يشتكي رجليه إلا أمره بالحنة مع الملح رجليك تضرب عليك الإنسان وتتلاقف يأمرك بالحنة الحنة هذا مع قليل من الملح حط ارفع رجليك كذا ثم حط على مخدة ولصق الحنة لا تجعله رقيق ولا غليظ لصقه برجليك وترك رجليك لها ساعتين ثلاث أربع بإذن الله يمص جميع الألم اللي تحسه بأقدامك الإنسان فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كل من أتاه يشتكي رأسه أمره بالحجامة، ومن أتاه يشتكي رجليه أمره بالحنة والملح. هذا علاج نبوي، فالإنسان إذا احتاج إلى العلاج أحسن له من غيره من مستشفيات وغير مستشفيات. نعم قد يكون الألم من المعدة، المعدة نعم تضرب أحيانا ويوجعك أحيانا رأسك من يسار أو من يمين يسمونه الشقة، اعصبه اعصبه بعصابة وكربها، فإن تعافيت فبها الحمد لله لا شريك له، ما تعافيت خذ مسهل ينزل لك اللي فوق المعدة هذا اللي تحسبه يؤلمك وتعذلك المعدة، لأن هذا رأس الداء المعدة هنا، فإذا حسيت بشيء هنا وضرب رأسك عليك فخذ مسهل لينحدر ما بينه، والمسهل أحسن شيء زيت الزيتون، زيت الزيتون أحسن شيء تستسهل به الإنسان وتتمشى به، وهو ملي فنجان القهوة الفارغ، من فنجان قهوة إمله على النومة أو على الريد أنت حر، على النوم إملى الفنجان واشربه زيت زيتون من العلبة على طول، اشرب ملء فنجان القهوة على الريق إن شئت أو على النوم تنام عليه، النوم لا تأكل على شيء، والريق لا تأكل بعده شيء إلا بعد مدة، ثم بإذن الله نم بإذن الله يخرط عنك كل ما تحسبه من هنا من الآلام اللي كان حظ عظم أو مسمار يضرب عليك معدك هنا، فإذا فعلت هذا زال بإذن الله، ما زال من أول مرة ثاني يوم ثالث يوم يزول بإذن الله. كان بعض الإخوان يقول يشتكي الحجر، الحجر في كلاه في الكلوة، قلت له أنا تأخذ تستسهل بأي شيء، قال أخذ من الحبوب هذه حق الأطباء حبوب اللي زي الطوب هذه الحمراء أخذها وأكلها وأخذ هذه تولد لك الحجر، هذه الحبوب اللي تأكلها هي اللي تولد لك الحجر، وزيت الزيتون على الريق أو على النوبة هونم بإذن الله له الحين 10 سنين يستعمل زيت يقول الله ما حسيت بحجر مرة واحدة، من يوم استعمل زيت الزيتون يقول الله ما حسيت بالحجر اللي كنت أتألم منه ألام ما حسيت بحجر مرة واحدة. ليش؟ لأن زيت الزيتون شجرة مباركة إن بقي في البطن ما أذاك وإن خرج ما أذاك كله واحد، الشاهد أن زيت الزيتون علاج للي ما يرد. أما الحجامة فهذا شيء آخر عاد، الحجامة إذا ضرب الرأس ولا نفع المسهل ولا نفع شيء عليك بالحجامة، فإنك تنام بإذن الله 24 ساعة تنام بعدما تحتجم. كذلك القدمين حنة وملح، إذا ألمك أقدامك ولا استطعت تمشي وترى أنها تضرب عروقها حط بحنة وحط ملح بإذن الله بعد 3 ساعات أو 4 ساعات يروح الألم كله، يمص الألم كله، هذا طب نبوي ذكره الرسول للصحابة رضي الله عنهم. نعم إن من أمثل دوائكم أو أدويتكم الحجامة، لا شك في هذا أن الحجامة دواء علاج. نعم. وفي الباب عن علي وابن عباس وابن عمر في الحجامة أن الرسول احتجم وأعطى حجامه صاعين من تمر. نعم. والحديث حسن صحيح، حديث أنس هذا حسن صحيح. نعم. وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في كسب الحجام وهو قول الشافعي. يقول قد رخص بعض أهل العلم في كسب الحجام وهو قول الشافعي لهذا الحديث، الحديث هذا حجة لمن قال لا تعطي الحجام، نقول عندك الحديث حديث أنس حجة أن الرسول أطعم أعطى أبا طيبة صاعين من تمر لما حجمه أعطاه صاعين من تمر، وزيادة على هذا كلم له أسياده أن يخففوا عنه الخراج اللي يأخذونه منه، يأخذون خراج عليه 100 درهم قال خففوا عنه، ما يقدر يكسب باليوم 100 درهم، ما يستطيع يكسب 100 درهم كل يوم ما يكسب، لكن خففوا عنه خلوا الخراج لكم 50 درهم مثلا 30 درهم، فخفف عنه الأنصار رضي الله عنهم الذين هم أسيادهم. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين ربنا.